أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد موضوعنا اليوم إن شاء الله سورة ياسين، وهي سورة يعني من أعظم سور القرآن الكريم، والقرآن كله عظيم. هي سورة مكية، آياتها 83 آية. وكطبيعة القرآن المكي أنها تركز على قضية العقيدة، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، التوحيد، نفي الشرك، الدعوة إلى يعني كل ركائز العقيدة الإسلامية أو أغلبها. وهذه الصورة قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ ياسين في ليلة من ليالي ابتغاء وجه الله تعالى غفر له. يعني من الصور التي أوصى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءتها يعني وتدبر معانيها. وتبدأ الصورة بياسين، واختلف المفسرون في تفسير ياسين، هل هي اسم للصورة، هل هي اسم من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هي من المقطعات التي تأتي في مقدمة الصور القرآنية. ولكن يعني أجمع المفسرون على أنها يعني هذا من الأمور التي استأثر الله تعالى بعلمه، ولم نصل بعد نحن إلى فهم دلالتها. لكن تبدأ بقسم من الله سبحانه وتعالى، يعني والقسم الله غني عن القسم لعباده، ولكن إذا جاءت الآية القرآنية الكريمة بصيغة القسم كان هذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية المقسم به وأهمية جواب القسم. يعني الله لا يقسم لأن الله غني عن القسم لعباده، ولكن إذا جاءت الآية القرآنية الكريمة بصيغة القسم كان هذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية المقسم به وأهمية جواب القسم. يقول ياسين: والقرآن الحكيم، يعني المليء بالحكمة، المليء بالإحكام، المليء بالانضباط في كل أمر من أموره. فيقسم ربنا تبارك وتعالى بالقرآن الكريم تعظيما لشأنه. بعدين الخطاب يتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له ربنا تبارك وتعالى: إنك لمن المرسلين. وبعدين الإيمان بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته جزء من العقيدة الإسلامية، يعني هذا جزء أساسي من العقيدة الإسلامية. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، أنه يدعو إلى الحق وينهى عن الباطل، ويدعو إلى يعني الحق في قضايا غيبية لا يمكن الإنسان أن يصل فيها إلى صورة صحيحة بجهده منفردا. تنزيل العزيز الرحيم، يعني يؤكد على أن القرآن هو كلام رب العالمين. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. طبعا أغلب المفسرين يقولون هو الخطاب إلى كفار مكة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بهم، يعني تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. طبعا أهل مكة كانوا قد تلقوا التوحيد عن سيدنا إبراهيم عليه السلام، ولذلك بقي فيهم الأحناف. يعني حتى في زمن الجاهلية الأحناف كانوا موحدين، يعني لم يشركوا، لم يعبدوا الأصنام، كانوا قلة طبعا أحد يعني من الناس، ودول كانوا من أول من يعني دعم الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعدين جاء سيدنا إسماعيل عليه السلام، عاش بينهم فترة طويلة وركز على دعوة التوحيد، وبعدين نسوا ذلك. يعني بعد ما كانوا أمة موحدة عبدوا الأصنام والأوثان والنجوم والكواكب، ويعني انحرفوا انحرافات شديدة. فالجيل الذي عايش الرسول صلى الله عليه وسلم من العرب كان جيلا مشركا في غالبيته. فبيقول: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، أما أجدادهم وأسلافهم أنذروا. يعني الأجيال القديمة لقوا الإنذار على يد كل من سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا إسماعيل عليه السلام. تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، أنهم ساهون عن الحق، بعيدون عن الحق. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، يعني الغالبية الساحقة من أهل الجزيرة العربية كانوا قد فقدوا التوحيد وعبدوا وأشركوا بالله سبحانه وتعالى. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي على الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني كانوا على قدر كبير من القسوة وجمود القلب، أنهم لم يتقبلوا الإيمان بالتوحيد بسهولة، فقاوموا الرسول صلى الله عليه وسلم وقاوموا حتى الذين آمنوا برسالته في بدء الدعوة. فيعني القرآن يقول أن دول عقابهم شديد في يوم القيامة، فيقول إن جعلنا في عناقهم أغلالا فهي على الأذقان فهم مقمحون. المقمح الذي توثق يده في رقبته فلا يستطيع إلا أن ينظر إلى أعلى، ما يعرف، لا يستطيع أن ينظر إلى أسفل، ولا يستطيع أن يرى ما حوله. فهو تشبيه يعني بشع يعني لهؤلاء الذين رفضوا التوحيد. إن جعلنا في عناقهم أغلالا فهي على الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، لا يرون الحق أبدا، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من يتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. يعني كلنا نعلم أن الذين آمنوا ببعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم في بدء الدعوة كانوا قلة قليلة جدا، لكن صمدت هذه القلة حتى ساد التوحيد. فتنتقل الآن بعد كده إلى بعض صفات رب العالمين. إن نحن نحيي الموتى، وهذا جزء من العقيدة، يعني الإيمان بالبعث جزء أساسي من العقيدة الإسلامية، ونكتب ما قدموا، يسجل ربنا تبارك وتعالى أعمال الناس وآثارهم يعني الذي يتركونه من بعدهم. وقد ينسى الإنسان أن أثره يبقى له، إن كان أثرا طيبا يؤجر عليه حتى وهو في قبره، وإن كان أثر سيء يحاسب عليه حتى لو كان في قبره. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث جميل يقول فيه: من سن في الإسلام سنة حسنة فكان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. يعني العمل يبقى حتى بعد أن يفارق الإنسان هذه الحياة، وهذا المقصود بالأثر. يعني إذا ترك الإنسان أثرا طيبا يصله أجرها حتى وهو في قبره. ولذلك الآية تقول: إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا أعمالهم التي أدوها وآثارهم وما تركوا من آثار. الذي ترك أثرا طيبا يؤجر عليه حتى وهو في قبره، الذي ترك أثرا سيئا يحاسب عليه حتى وهو في قبره. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والمقصود بالإمام المبين هو اللوح المحفوظ، يعني أعمال الناس تدون عند رب العالمين ولا تضيع. بين تجب الخطاب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول له الآيات: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. يبقى الآيات التي قرأناها يعني 12 آية في الأول تتكلم على شيء من ركائز العقيدة الإسلامية كطبيعة القرآن المكي. وبعد تنتقل لضرب المثل أو بقصة وقعت أو حادثة من الأحداث التي مرت بهذه الأمة. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. قالوا: ربنا يعلم إن إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. فكان رد أهل القرية هذه، طبعا ليس بالضرورة أن نعرف ما هي هذه القرية ولا أين كانت ولا متى كانت، لأنه نموذج يعطى من سيرة البشر. الذين فصلوا في ذلك يعني قد يكونوا أخطأوا في بعض الأوقات. قالوا إنا تطيرنا بكم، التطير والتشاؤم، نتشاءمنا بكم. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا نرجمنكم ولا مسنكم منا عذاب أليم. وذا كان ردة فعل الكفار دائما مع كل نبي ومع كل رسول يعني أرسل إلى هذه البشرية. رد الرسل قالوا طائركم معكم، أين ذكرتم أنهم قوم مسرفون يعني مبالغون في الانحراف عن الحق. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من يسألهم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. اتخذوا من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال ليت قومي يعلمون. هذه قصة يرويها ترويها هذه الصورة المباركة، إن أمة من الأمم أرسل إليها اثنين من المرسلين، وبعدين لم يكونوا كافيين فربي أرسل الثالث. وشو قد إيه كانت غلظة قلوب الناس، يعني لا يكفيهم نبي ولا اثنين ولا ثلاثة من الأنبياء يدعون إلى التوحيد، لم يقبل منهم ذلك وردوا عليهم تشاءمنا من وجودكم معنا. يعني قرروا أن يقتلوا هؤلاء الأنبياء. فجاء الرجل يسعى، ويسعى يعني يجري يركض، يعني يسعى من أطراف المدينة ليأمر هؤلاء الناس بالاستماع إلى الأنبياء والانصياع إلى أوامرهم. فقتلوا، فبشرته الملائكة بعد قتله من أهل الجنة، من داخل الجنة. إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قالت له الملائكة ادخل الجنة، خلاص ادخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ولين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. طبعا ربي أنزل عقابه على أهل هذه القرية. كثير من الناس بيحاول يفسر أين كانت القرية، ويعني من كان هؤلاء الأنبياء ومتى كان ذلك. القرآن يضرب المثل للحكمة للدرس، يعني ليس بالضرورة أن يعني بعض المفسرين قالوا أنطاكيا، وأنطاكيا يعني بلد في هي الآن في تركيا، يعني بين الحدود بين تركيا واليونان. وهذه البلدة الذين نعرف من أرسل إليهم كان في زمن المسيح عليه السلام. وسيدنا رسول الله يقول أن صاحب ياسين كان اسمه حبيب النجار، وهذا كان في زمن موسى عليه السلام، فلا يمكن أن يكون القرية هي أنطاكيا، ولا القصة تنطبق على أتباع المسيح عليه السلام، هي قصة أقدم من ذلك. فموسى عليه السلام سبق مقدم عيسى عليه السلام على الأقل 500 سنة على أقل تقدير. يعني فالذين نسبوا القرية إلى أنطاكيا ونسبوها إلى أتباع المسيح يعني بعدوا عن المعنى كثيرا. وكما قلت يعني العبرة من القصة القرآنية هي الدرس الذي يستفاد منها، لا يهمنا الزمان والمكان كثيرا. يا حسرتنا على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. ثم تنتقل الآيات بعد ذلك إلى الكون. والقرآن المكي يحرص على الاستشهاد بخلق الله على عظمة هذا الخالق العظيم. يعني دايما يتكلمنا عن السماوات والأرض، يتكلم عن خلق الإنسان، يتكلم عن ما أعطى ربنا تبارك وتعالى للإنسان من حواس كثيرة. فبينتقل من حديثه عن العقيدة إلى الحديث عن الكون، عن الخلق صفة عامة، لأن الخلق يشهد لخالقه. فقلوا آية منهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكله. يعني مجرد إنزال الماء على الأرض تخضر الأرض وتمتلئ بالخير. وهذا ما يؤكد على الحكمة في الخلق، من أين جاءت هذه البذور التي تنبت والتي تنمو بسرعة بمجرد أن ينزل الماء على الأرض؟ يعني من أين؟ يعني حتى في بلادكم هذه الطيبة مجرد في الربيع نجد الأرض كلها كسيت بالخضرة. طب من أين جاءت هذه البذور؟ يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى رتب في خلقه يعني وجود هذه البذور في التربة حتى تنبت بمجرد نزول الماء عليها. وأتناهم الأرض الميتة أحييناها، هي ما فيهاش حياة، يعني أرض ميتة أحييناها، وأحيت بما فيها من بذور النباتات التي تتحرك وتنمو بمجرد نزول المطر عليها. وآتناهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. يعني عملية الإنبات وحدها، إنبات الأرض، هي من أعظم العلامات على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. ويعني نعلم أن هذه كانت سنة الله في الأرض حتى قبل خلق الإنسان، فما في مخلوق له دور في ذلك. هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى التي يعني أنعم بها على الأرض حتى تكون صالحة للعمرة. تستمر الآيات من الآية 33 في سورة ياسين إلى الآية 44 في الحديث عن بعض آيات الله في الخلق. بعدين نقول سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. قلنا مرات عديدة أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء في هذا الوجود في زوجية كاملة حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. يعني كل شيء، يعني من اللبنات الأولية للمادة والطاقة إلى النبات إلى الحيوان إلى الإنسان خلق في زوجية. أولا عشان يؤكد على الوحدانية المطلقة لله وحده، يعني كل شيء خلق في زوجية حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. ثم إن الزوجية هذه وسيلة إعمار الأرض بالحياة، يعني لو لم يلتقي الذكر والأنثى ما أنبتت الأرض، ما نمت الحياة الحيوانية، ما انتشر الإنسان. فالزوجية سنة من سنة هذه الحياة، ولذلك يعتبر الزواج يعني من الفطرة ومن قوانين الله في الخلق. ومن الغريب في هذه الآية أن الإنسان لم يعرف أن الخلق في زوجية يعني إلا في مطلع القرن الخامس عشر الميلادي. كانوا يتخيلوا الزوجية بس في الإنسان أو في الحيوان، ما كانوا يتخيلوا أن النبات يخلق في زوجية أو أن الجمادات تخلق في زوجية. يعني هذا لم يعرف إلا بين القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين. وسبق القرآن الكريم بهذه الإشارة يعتبر لمحة من لمحات الإعجاز العلمي في كتاب الله. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. يعني هذا سبق للقرآن الكريم يشهد له بأنه لا يمكن أن يكون صنع بشري. والشمس تجري لمستقر له، ذلك تقدير العزيز العليم. يعني سئل الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول له سائل يا رسول الله يعني الشمس أين مستقر الشمس؟ فيقول صلى الله عليه وسلم مستقرها تحت العرش. يعني تدور الشمس دورتها دورة هائلة، يعني دورة الشمس حول محورها يعني دورة كبيرة، وبعدين في مدارها تستمر يعني ملايين السنين. فحركة الشمس حركة هائلة. أين العرش؟ يعني غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فقال الرسول مستقرها تحت العرش. بعض العلماء يقولون فيها نجم اسمه ألفا سنتوري، يعني إذا وصلت إليه الشمس تنفجر. يعني حسب الفلكيين المادي، يعني عندما تصل الشمس إلى هذا النجم تنفجر. وبحسابات علمية دقيقة، قد يكون هذا مستقر الشمس، قد يكون مستقر الشمس يعني نهايتها وفناؤها قبل فناء هذا الكون، لأن الشمس طبعا بتتبرد باستمرار، وستأتي لحظة يعني لا يصل للأرض منها ما يكفي لاستقامة الحياة على سطح الأرض، فتبدأ الشمس إما نفقد علاقتنا بها، الباقين منا يعني من البشر يفقدون الدفء الذي كان يأتيه من الشمس، أو أن الشمس تنفجر وتضيع بالكامل. فعايز الآية تقول أن الشمس لها أجل، ليست يعني مصدرا للدفء كاملا مستمرا مدى الحياة، ولكن مخلوقة كأي مخلوق له أجل يصل إليه وينتهي هذا الأجل. قد يكون المقصود مسخر الشمس هو منتهى سيرها، وهو بداية تهدم كل من السماوات والأرض في وقت الساعة، وهذا هو ما عبر عنه قتادة بقوله لمستقر لها، أي لوقتها ولأجل لا تعدو. وآياتهم لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمسخر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. منازل للقمر جعلها رب العالمين وسيلة من وسائل ضبط الوقت، يعني في ليلة أولا الميلاد ميلاد الهلال، يعني القمر إذا جاء بين الأرض والشمس يظلم تماما، نصفه المنير موجه للشمس ونصفه المظلم موجه للأرض، وزادي مرحلة المحاق يعني التي لا يرى فيها القمر، ويبقى فيها القمر يوم إلى يومين تقريبا. مجرد أن يخرج القمر من هذا الظل يعني ظل الأرض عليه يولد هلال قرناه إلى أعلى، يسمون الهلال الوليد، الهلال الذي ينبئ ببداية ميلاد القمر. وهذا الهلال الوليد يعني يستمر يزيد في المساحة حتى يصل إلى التربيع الأول، يعني أجد نصف الدائرة أو نصف القمر منير ونصف الثاني مظلم، سميه الرماء التربيع الأول، يعني الربع الأول من القمر الذي وصلته الإنارة. وهذا هي ليلة السابع من الشهر القمري تماما. بعدين تزداد مساحة النور شوية حتى يصل إلى ما يسمى الأحدب الأول، ويعني الدائرة غير كاملة يسموه الأحدب الأول، وهذا ليل 11 من الشهر القمري. بعد ذلك يعني تكمل دائرة النور على سطح القمر وهو البدر الكامل، وده ليلة 14 من الشهر القمري. بعدين يبدأ النور يتناقص مع سطح القمر يدين الأحدب الثاني، وهذا ليلة 18 من الشهر القمري، وبعدين يتحول إلى الربع الثاني ليلة 23. وبعدين الهلال المتناقص أو الهلال الذي يموت ليلة 26 من الشهر، وبعدين يظلم ليلة 28 و29 أو ليلة 29 فقط، ثم يبدأ الزلال الجديد. فحركة القمر حول الأرض جعلها ربنا تبارك وتعالى ساعة كونية يستطيع الإنسان أن يضبط بها يعني التاريخ بمساحة النور على سطح القمر، يعني من الهلال الوليد إلى التربيع الأول إلى الأحدب الأول إلى البدر الكامل إلى الأحدب الثاني إلى التربيع الثاني إلى الهلال المتناقص إلى المحاق، وساعة كونية يستطيع الإنسان أن يضبط بها الزمن بدقة شديدة. ولذلك يقول والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم، والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم. والمنازل يعني إيه؟ يعني يمر القمر في كل مرحلة من هذه المراحل في تجمع نجمي، يعني يسمى كوكبة أو يسمى منزلة من منازل القمر. يعني هذه المنازل أيضا هي وسيلة من وسائل تحديد الزمن، فأستطيع أن أحدد الشهور، يعني مش بس بحدد بالقمر حركة القمر الأيام، وحدد أيضا الشهور حتى أصل إلى السنة الكاملة. فقال والقمر قدرناه منازلة حتى عاد كالعرجون القديم، والأرجون هو يعني صباطة البلح عندما تيبس تنحني ويكون القمر في ميلاده وفي بداية قبل محاقه بالضبط زي الأرجون المنحني على ذاته. ومن اللطيف أن يكون قرن القمر في الميلاد إلى أعلى وقرنهما في الأفول إلى أسفل حتى أعرف هذا الهلال هلال ميلاد أو هلال يعني وفاة. والقمر قدرناه منازله حتى عاد كالأرجون القديم. بعدين يقول لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، كل واحد فيهم له مداره، يعني القمر يبعد عنا مسافة لا تزيد عن 350 ألف كيلومتر، الشمس على بعد 150 مليون كيلومتر، فكل يعني جرم سماوي له مدار محدد لا يخرج عنه. يعني لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وهنا بعض الإخوة يقول طبعا يعني الليل سابق عن النهار، الأصل في اليوم أننا يبدأ مع غروب الشمس، يعني اليوم الإسلامي يبدأ مع غروب الشمس، فالليل يسبق النهار في الإسلام مش العكس. يعني فهنا بقول ولا الليل سابق النهار، المقصود هنا بالليل والنهار الأرض، يعني لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. لو كان بيتكلم عن ثلاث أشياء يعني أو بيتكلم عن الشمس والقمر بس ما قالش وكل، كان قال وكلاهما، يعني لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. المقصود بالليل والنهار هنا الأرض، لأن لو قال البدو في بداية الوحي أن الأرض تدور ما صدق أحد يعني هذا الكتاب العظيم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. والسبح هو تحرك أي جسم له كثافة ملحوظة في وسط أقل كثافة منه، كسبح الإنسان في الماء أو سبح القمر في الهواء. فالسبح كلمة دقيقة جدا في عرض القرآن الكريم لها. طيب لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، يعني كل جرم في السماء له مدار محدد حدده له ربنا تبارك وتعالى ولا يخرج عن هذا المدار أبدا. وأن يقول وآت أنهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وكثير المفسرين توقف عن هذا، يعني ايه وآت انهم ان حملنا ذريتهم في الفلك المشحون؟ يعني القرآن بيكلم اهل مكة، بيكلم كفار قريش، وآت انهم ان حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. طبعا الاشارة هنا اشارة الى نجاة سيدنا نوح عليه السلام والذين امنوا معه في المركب في الباخرة التي أمر ببنائها. وأن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. طبعا ما يحمل الذرية يعني حمل الأصل، لأن الذرية لا تحيا إلا في صلب المحمول. فأقوله يعني آية لكم أن ربنا نجاكم في الوقت الذي نجى فيه سيدنا نوح عليه السلام والذين آمنوا معه. وقلنا أن البشرية الآن كلها هي ذرية نوح والذين نجوا معه، ولذلك بيسموا نوح عليه السلام الأب الثاني للبشرية. إذا كان آدم عليه السلام هو الأب الأول للبشرية فنوح عليه السلام هو الأب الثاني للبشرية. وقروا آيات أنهم أن أحملنا ذريتهم في الفلك المشحون. فلك المشحون سفينة نوح عليه السلام. والله يمن على البشرية بأنه أنقذ يعني ما كل ما يعني الذين آمنوا مع نوح عليه السلام وجميع ما كان في أصلابهم من ذرياتهم التالية. يعني عندنا 8 مليار أو 7 مليار إنسان يعيشون الآن، والمليارات التي عاشت وماتت من قبلنا والمليارات التي تأتي من بعدنا إلى قيام الساعة كانوا جميعا في صلب سيدنا نوح والذين آمنوا معه والذين نجوا معه. يعني فقلوا أتناهم أن نحملنا ذريتهم في فلك مشحون. فإذا كان هو حمل ذريتي فهو حملني، لأن الذرية لا تنجو إلا إذا نجيت أنا. فهي إشارة لطيفة من القرآن الكريم، وآيات لهم أن حملنا ذريتهم في الرجل المشهور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. أنه علم الإنسان بناء السفن، لأن نوح بناء سفينته بأمر من الله سبحانه وتعالى وبعلم من الله سبحانه وتعالى. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. طبعا هنا إشارة إلى حقيقة علمية عظيمة، أن الله سبحانه وتعالى أعطى للماء ما يسمى بظاهرة التبتر السطحي. يعني هذا الكلام، الماء مكون من ذرتين، أو جزء الماء مكون من ذرتين من الهيدروجين وذرة من الأكسجين. ذرتين الهيدروجين تحملان شحنة موجبة، ذرة الأكسجين تحمل شحنة سالبة. فأما يكون عندي ماء في كأسة كهذه، أجد أن ذرات الموجبة تلتحم بالذرات السالبة فتكون يعني كأنه بناء، كأنه جسم متماسك، يسموه ظاهرة التبتر السطحي. هذه الظاهرة لولاها ما استطاع الإنسان أن يعبر يعني شبرا من الماء، يعني قناة صغيرة أو ترعة صغيرة لا استطاع الإنسان أن يعبر فيه، يغرق مباشرة. فربي أعطى للماء ظاهرة التبتر السطحي حتى يكون صالحا للعبور من فوقه. يعني وهو هذه الظاهرة هي التي تحمل الأوزان الهائلة لحاملات الطائرات، حاملات الحاويات، حاملات البضائع الكثيرة بظاهرة التوتر السطحي، شد حقيقي يعني لا يستطيع الأوزان أن تخترقه اختراقا كاملا. فيقول ربنا تبارك وتعالى وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى أعطى لهذا السائل العجيب ظاهرة التوتر السطحي، ما استطاع الإنسان أن يعني يركب يعني باخرة أو يعبر بها الماء أو حتى يسبح بالماء، لا يستطيع ذلك. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. ما بين أيديهم عذاب الأمم السابقة، وإذا قلنا أن كل قصص القرآن الكريم قصص يعني لابد أن يدرس وأن يستفيد به الإنسان، لأن ربي جعله عبرة للأجيال التالية. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم، يعني كل ما ترث على سطح الأرض من آثار للأمم السابقة التي عاقبها ربنا تبارك وتعالى لكفرها أو لشركها أو لانحرافها عن منهج الله سبحانه وتعالى، يجب أن يكون درس للمسلمين البشر الذين يملؤون جنبات الأرض اليوم. وما خلفكم عذاب الآخرة، يعني بينبهنا أن الدنيا دار عمل وبعدها دار حساب، والحساب دقيق للغاية لا يظلم فيه أحد، وأن الحساب سيكون في عقاب شديد للذين خرجوا على منهج الله سبحانه وتعالى. فقال قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، ما بين أيديكم من عبر ودروس من التاريخ القديم والأمم التي أبيدت، يعني قوم نوح عليه السلام، قوم عاد، قوم يعني ثمود، أصحاب الرس، أصحاب الأيكة، قوم تبع، قوم فرعون، كل هذه أمم عوقبت لكفرها أو لشركها. فهي لابد أن تدرس دراسة مستفيضة وأن يعتبر بها الذين جاءوا من بعدهم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين. يعني الإنسان طبعا لا يريد أن يعتبر بالأمم السابقة. وذلك أنا قلت أن دراسة قصص القرآن الكريم جزء مهم جدا من التربية الإسلامية، لأن يعطينا من الدروس والعبر ما لا يمكن للإنسان أن يصل إليه بفكره النظري وحده. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. يعني قبيل الاستهتار أو السخرية أو رفض الأمر الإلهي. إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا ربنا قادر أن يرزق هؤلاء الناس، ليه يأمرنا احنا برزقهم هو قادر. ما يعرفش أن الدنيا دار اختبار وابتلاء وامتحان. يعني الله يعني لو أراد أن يعطي سيعطي طبعا وهو قادر على ذلك، لكن بيمتحننا هل احنا سنبخل بما عندنا ونتوقف عن عطاء المحتاج، أم يعني طلبا لمرضاة الله نعطي هذا المحتاج. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو شاء الله أطعمه إن أنتم إلا في الضلال المبين. ويقولون متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين. يعني كانت دائما حجة المعارضين والمنكرين والكفار والمشركين في رفض الدين، يعني رفضهم لفكرة البعث والحساب بعد الموت والعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، ثم الخلود في حياة قادمة، خلود بلا موت، إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. وإذا قيل لهم يعني أنفقوا مما رزقناهم قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعم من لو شاء الله أطعمه إن أنتم إلا في الضلال المبين. ويقولون متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين. أين ترد عليهم الآيات ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. يخصمون يعني يتخاصمون، يعني في صراع مع بعضهم البعض. ويقولون متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. سيدنا رسول الله قال يعني فيه ثلاث نفخات، نفخات الصور ثلاثة، نفخة الفزع التي يعني يرتعب كل موجود كل حي إنسان وحيوان ونبات من هولها، وبعدين نفخة الصعق التي يموت على إثرها كل حي، وبعدين نفخة النشور أو نفخة البعث أو النشور التي يبعث على إثرها كل ميت. يعني إسرافيل مكلف أن ينفخ ثلاث نفخات في الصور. النفخة الأولى نفخة الفزع التي يفزع على إثرها كل حي، يعني حتى الجمادات تفزع لها. بعد كده نفخة الصاق التي يموت على إثرها كل حي. ولذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعني يأخذ أرواح الصالحين قبل نفخة الصاق حتى لا يؤذيهم ذلك، يعني ولا يبقى على الأرض إلا كل لكع ابن لكع، كل ساقط ابن ساقط، فيفزع كما يشاء. فنفخة الفزع ثم نفخة الصاق وبعد كده نفخة النشور أو البعث التي يبعث على إثرها الأموات. فاحفظوهم دول لأنهم مهمين جدا، ثلاث نفخات دول. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. هذه نفخة الفزع يعني النفخة الأولى، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. هذه نفخة النشور، نفخة البعث. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وقلنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن قال كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. وبعدين سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما عجب الذنب، قال عظمة في حجم حبة الخردل في نهاية العصعص في نهاية العمود الفقري. وبعدين يقول ما بين النفختين 40 ثم ينزل الله ماء من السماء، يعني بين النفختين نفخة الصاق ونفخة النشور نفخة البعث، ما بين النفختين 40 ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقر كما ينبت النبات. والعلم أثبت أن هذه العظمة هي التي يخلق منها كل أجهزة جسم الإنسان، وأنها لا تبلى أبدا. يعني حاولوا الحرق، الطرق، الغليان، السحق، لا لم تبلى أبدا. يعني حرقوها لحد التفحم وزرعوها في جسم حي نمت. يعني فيؤكد ذلك الدقة الفائقة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقولون متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين، الذين ينكرون البعث، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الأجداث يعني القبور. وقلنا أن البعث سيكون من الأرض الجديدة، لن يكون من هذه الأرض. هذه الأرض والسماوات ستدمر تدميرا كاملا، ثم يخلق الله أرضا غير أرضنا هذه، وسماوات غير السماوات المحيطة بنا. والأرض الجديدة ستكون أضخم كثيرا يعني من هذه الأرض بملايين المرات، حتى تتسع لكل الأجيال التي عاشت وماتت والتي ستبقى إلى قيام الساعة. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. هذه نفخة النشور أو نفخة البعث. قالوا يا بيننا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. الكل، الخلق الذين عاشوا وماتوا، والذين يمنعون جنبات الأرض اليوم، والذين سيأتون من بعدنا إلى قيام الساعة، سيبعثون في لحظة واحدة ويجتمعون في ساحة العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. يوم العبد، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك ينظرون. فاكهون يعني متمتعون، منعمون، مكرمون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. يعني هذا المؤمنون الذين رضي الله عنهم أهل الجنة. أما أهل النار، الملائكة تقول لهم وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. امتازوا يعني انفردوا، انعزلوا. يا الله يعزل يعني أهل الجنة عن أهل النار. يعني أما قولوا امتازوا يعني انعزلوا عن غيركم. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. جبلا أعداد هائلة كثيرة أضلهم الشيطان، وذلك أهل الإيمان أقل كثيرا من أهل الكفر. هذه جهنم التي كنتم توعدون، هذا يقال للكفار والمشركين. اصلوها اليوم ما كنتم تكفرون. اصلوها يعني ذوقوا شدة حرقها، شدة إيذائها لكم. يعني اصلوها اليوم ما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. طبعا كثير من الكفار والمشركين والخاطئين يحاولوا يتبرؤوا في ساحة الحساب مما أجرموا. يعني يقول يا رب والله أنا ما عملت هذا الأمر، فيقول طب اسكت أنت، ويخلي أعضاء جسمه يعني هي التي تشهد عليه. وهذا يعني من أعظم عمليات الإيذاء والتعذيب. اصلاه اليوم ما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على عيونهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. يعني الصراط هنا في الأرض الجديدة سيكون فيها ساحة العرض أمام الله سبحانه وتعالى، ثم جهنم أعاذنا الله وأعاذكم منها وأجرنا منها إن شاء الله جميعا، ثم الجنة. وجهنم عليها الصراط، والصراط أحد من حد السيف، وأول من يعبر الصراط سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونرجو أن نكون معه إن شاء الله في صحبته. أول من يدخل الجنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله يكرمنا ونكون جميعا في صحبته إن شاء الله. والذين يمرون على الصراط منهم من يسقط من أول خطوة، يعني احد من حد السيف وارق من الشعره، فمنهم من يسقط من اول لحظه، ومنهم من يتعثر قليلا شويه ويقع، ومنهم من يمر. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: منهم من يمر بسرعه البرق، ومنهم من يمر بسرعه الحصان، ومنهم يمر بعروض الريح، وهكذا. يعني كل انسان بعمله حتى يصل الى باب الجنه، فتفتح له ابواب الجنه ان شاء الله تعالى. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. هؤلاء الكفار والمشركون في منطقة الحركة على الصراط. ومنه عمر بن كسوف الرزق: أفلا يعقلون؟ حتى الذين يعيشون إلى أعمار طويلة في الدنيا فيعانون من كبر السن ومشاكله المختلفة. ومنه عمره بن كسوف الرزق: أفلا يعقلون؟ وبعدين ينتقل بالحديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن لما القرآن أعجز يعني كفار مكة ويعني شهد يعني أغلب يعني نابغين في اللغة من هؤلاء الكفار للقرآن ببراعة صياغة ومحتوى ونظما ويعني فصاحة، قالوا محمد شاعر صلى الله عليه وسلم. فالقرآن يقول: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. بينتقل من نفي الشعر عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض آيات الله في الخلق أيضا، فيقول: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. فدين حقيقة خلق الأنعام آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ولذلك ربي لم يسمح لنا بأكل لحوم إلا لحوم الأنعام. والسبب أن الأنعام من الحيوانات المجترة. يعني إيه مجترة؟ يعني تهضم الطعام على مرات متعددة، يعني لها أكثر من معدة واحدة، وتهضم الطعام تضعه في المعدة الأولى ثم تهضمه مرة أخرى ترسله إلى المعدة الثانية. وبعض الأنعام عندهم أكثر من 300 أو 400. فرب العالمين يعني لم يسمح لنا بأن نأكل من الحيوانات إلا الأنعام، لأنها تهضم الطعام هضما جيدا بسبب أن لها أكثر من معدة واحدة، فالطعام يهضم هضما جيدا وينقى ويصفى في أثناء هذه العملية، مما فيه من مسببات للأمراض، منها مركبات كيميائية ضارة، يعني أي شيء يضر الإنسان. ولذلك المسموح لنا الأنعام، يعني الإبل، البقر، الغنم، الماعز، يعني ذكر وأنثى. فلذلك يعني بيمن علينا ربنا تبارك وتعالى بخلق الأنعام، فيقول: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. يعني بعدين يقول: وذللناها لهم، يعني جعلناها مطيعة لكم، يعني مطيعة ذللناها لكم، فمنها ركوبهم ومنها تأكلون، منها ما يركب ومنها ما يذبح للأكل، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. بعدين يستغرب الإنسان ليه جمع المشارب هنا، يعني احنا الناس تعرف ان احنا نشرب من الانعام اللبن فقط. فيقول: ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون. يعني العلم اثبت ان ابوال الابل يعني فيها خاصيه عجيبه. يعني الابل عشان بالذات انها بتعيش في الصحراء، فما تاكله من اعشاب قليله الغذاء، يعني الاعشاب اللي تاكلها الابل الغذاء فيها قليل جدا. فسبحان الله أعطى للجمل عملية غريبة ولم يعطيها لحيوان آخر أبدا، يعني أن البول أعزكم الله بعد ما تفرزه المثانة يعود مرة أخرى يعني إلى المعدة. فالمعدة تختزل منه مسبب مكونات النيتروجين، يعني تذهب منه مركبات النيتروجينية كلها، وتحول هذه المركبات إلى بروتينات تعوض النقص الذي يجد الجمل في الأعشاب الصحراوية اللي هي فقيرة جدا في تركيبتها. ولذلك بول الجمل يصبح غير يعني نجس وغير ملوث. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني إن في أبوال الإبل وألبانها شفاء للذربة بطونهم. كان جاله وفد من خارج المدينة، وبعدين أبقوا جمالهم في خارج المدينة وراحوا يعني قابلوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين جاءوا المدينة لم يناسبهم فألمتهم بطونهم، يعني صاروا مغص تعب يعني آلام في البطن، فقال لهم اشربوا ألبان الإبل وأبوالها. يعني النفس الإنسانية لا تتقبل أن تشرب البول بسهولة، لكن العلم يقول لنا أن البول الإبل عجيب ليس كبول أي حيوان آخر، يعني ربي أعطاه القدرة أن ينتزع المكونات النيتريت النيتروجين كلها ويحولها إلى مواد غذائية مفيدة تعوض النقص في الأعشاب التي يأكلها الجمل من الصحراء. ليس هذا فقط، بل هناك عالم فرنسي نشر منذ أسابيع قليلة أن بول الإبل فيه مضاد حيوي، يعني ليس له نظير في قوته في مقاومة مسببات الأمراض. فرنسي غير مسلم يعني نشر هذا الكلام. ولما كنا يعني نروي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العلاج بألبان وأبوال للإبل، يعني هجمنا هجوم شديد من الملاحدة والعلمانيين، وتنظروا علينا تنظر شديد يعني والعلم أن يثبت دقة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القضية. ومن هنا يقول ولهم فيها منافع ومشارب. طب جمع المشارب ليه؟ عشان ينبهنا إلى أهمية أبوال الإبل، مش بس ألبان الإبل، أيضا إلى أبوال الإبل. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، فلا يحزنك قولهم. خطاب الآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له رب العالمين يا محمد لا يحزنك أقوال هؤلاء الناس، كما ينطبق علينا الآن. يعني لما يهجمون الملاحدة والكفار والمشركين، يعني كان الخطاب لنا أيضا، فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. بننتقل الآيات مرة أخرى إلى الإشارات الكونية، فيقول رب العالمين أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والله بعض الكفار والمشركين يتطاولون على الذات الإلهية تطاول لا يليق أبدا ما بين البشر وبعضهم البعض، لا يقدرون الله سبحانه وتعالى يعني التقدير الصحيح. يعني أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. عدو شرس، عدو مبالغ في عداوته لرب العالمين. طبعا النطفة في اللغة هي القطرة الصغيرة من الماء، يعني والقرآن دقيق. الآن العلم يقول لنا النطفة الرجل طولها 5 من 1000 من المليمتر. تصوروا المليمتر قد ايه حجمه؟ لو قسمه 1000 قسم واخد منه 5 أجزاء هذا يكون نطفة الرجل. نطفة المرأة قطرها 2 من 10 مليمتر، يعني لو جبت المليمتر قسمته 10 أقسام خدت منه جزئين، هذا يعني قطر نطفة المرأة. أن يخلق من هذه الكائنات المبالغ في دقتها هذا الكيان البشري العظيم، يعني بأجهزة متعددة، جهاز عصبي عظيم، جهاز هضمي، جهاز دوري، جهاز إخراجي، جهاز يعني أجهزة الجسم، شيء غريب. وأن تعمل هذه الأجهزة في توافق وتكامل مع بعضها البعض، هذا من أعظم دلالات طلاقة القدرة الإلهية. ويخلق ربنا ذلك كله من نقطة صغيرة لا ترى بالعين مجردة، يعني 5 من 1000 من المليمتر أو 2 من 10 من المليمتر، يخلق هذا الكيان العظيم بعقله بحسه بمشاعره بقدرته على الكلام، بقدرته على الحس والتفاعل بالملكات المختلفة التي يعطيها له ربنا تبارك وتعالى. فقل أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. يعني كانوا يستكثروا على رب العالمين أنه يعيد يعني بقايا الإنسان بعد موته وتحللها إلى كائن حي من جديد. والله لا يعجزه شيء أبدا سبحانه وتعالى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني ونسى كيف خلق هو. قال من يحيي العظام وهي رميم بعد أن تتعفن وتتحلل وتتفتت. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي أنشأها من نطفة لا تتجاوز جزء من المليمتر، هو القادر على أن يعيد بعثها من جديد. وكما قلنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل بني آدم يبلى يعني تحلل جسده بالكامل إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه ركب يوم القيامة. ويقول يعني ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقر. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. والله يا أخوات يعني موضوع خلق الإنسان من أعظم ما يشهد لله بطلاقة القدرة، يعني عملية لا يقدر عليها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك الذين يستكثرون على الله قدرته على البعث بعد الموت جهلة، يعني ما درسوا حتى ذواتهم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وبعدين يضيف معجزة أخرى بالمعجزات الله سبحانه وتعالى، فتقول الآية الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. يعني أغلب المفسرين قالوا في هذه الآية الكريمة أن العرب زمان ما كانش عندهم أي وسيلة من وسائل إشعال النار، فكانوا يجيبوا الزلط القوي ويضربوه ببعضه ويطلع شرارة، وولعوا منها شريط من القطن وشريط من الشيء وعمل لهم نار. وإن وجدوا أن فيه شجرتين صحراويتين تتميزان بالصلابة الشديدة، المرخ والعفار، فكانوا ياخذوا معهم عودين من هذه الشجرتين ويضربوهم ببعض، يعني لأنهم قد يكونوا في منطقة لا يوجد فيها حصى قوي فيطلع شرار. فقالوا الذي جعلهم من شجر أخضر نارا المرخ والعفار، يعني الشجرة الخضراء التي تيبس يبسن شديدا وعند حكها ببعضها البعض تطلع شرارة ولا منها. لا، العلم يقول لنا الآن أن المعنى أبلغ وأعظم وأوسع من ذلك. طيب ماذا تقصد الآية الكريمة بقول ربنا تبارك وتعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون؟ يقول لنا العلم الآن أن الله سبحانه وتعالى أعطى للورقة الخضراء في النبات القدرة على أن تمتص جزء من طاقة الشمس وتختزن، ثم تأخذ الماء عن طريق الري أو طريق المطر أو الندى وتحلل الماء بطاقة الشمس إلى مكونات الأساسية، ذرة الإدروجين تحتفظ بهما وذرة الأكسجين تطلقها لتنفس الإنسان والحيوان، ثم تأخذ جزء من ثاني أكسيد الكربون في الجو، هذا الغاز السام، ثاني أكسيد الكربون غاز سام، يعني فيه ذرة كربون وذرتين أكسجين، تحللها ثاني أكسيد الكربون بطاقة الشمس إلى مكوناته الأساسية، ذرة الكربون تحتفظ بها، ذرة الأكسجين تطلقهما لتنفس الإنسان والحيوان، ثم بطاقة الشمس تربط ذرة الكربون بذرات الإدروجين في سلاسل لا نهائية من الكربوهيدرات، تكون منها السكر ومختلف أنواع السكريات، يعني المختلفة مختلف أنواع الكربوهيدرات التي يتغذى عليها النبات ويتغذى عليه الإنسان ويتغذى عليه الحيوان. وبعدين عندما يموت هذا النبات يعني تتحول هذه الذرات إلى مصادر الطاقة الأساسية وإلى الوسيلة الوحيدة التي تمكن الإنسان من خزن طاقة الشمس. فالنبات إذا يبس يحرق ويشتعل، يعني خشب يابس أو يعني تبن أو قش أو كل هذا، لأن مخزون في هذه الطاقة الشمسية، فإذا أشعل يعطي لنا النار. طيب إذا أحرقه الإنسان بمعزن على الهواء كون الفحم النباتي، إذا دفن بطريقة فطرية يكون الفحم الحجري، إذا زاد عليه الضغط والحرارة يتحول الفحم الحجري إلى غازات الفحم، وهي مصدر كبير مصادر الطاقة. إذا أكلته حيوانات البحار تحول من أجسادها إلى أنواع من الزيوت التي إذا دفنت تكون النفط والغاز. فالوسيلة الوحيدة التي تمكن الإنسان من الاستفادة وخذ جزء من طاقة الشمس هو النبات الأخضر. فقال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. آية مبهرة للغاية. ما كان الإنسان شو زي الواحد الإنسان يتدرج في فهمه الآية القرآنية مع توسع دائرة المعرفة الإنسانية. الأقدمون قالوا المرخ والعفار، يعني عودين يابسين من الشجرة الصحراوية هذه إذا حكتهم ببعض تطلع بشرارة أولع منها أعمل نار. الآن لا، نفهم معنى أوسع كثيرا، ولا لا ينفي المعنى القديم لكن يوسعه ويضيف إليه. وهذه قيمة من قيمة توظيف الحقائق العلمية في فهم دلالة الآية القرآنية الكريمة. والله يا أخوات هذه الآية يكتب فيها الإنسان كتابا كاملا، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. وتختم هذه الصورة المباركة بقول ربنا تبارك وتعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. يعني ربنا اللي خلق السماوات والأرض الحاليين ليشهدوا لله بطلاقة القدرة، ببديع الصنعة، بإحكام الخلق، أليس هو بقادر أن يخلق مثلهم؟ ولذلك قال: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وقال إن الله سيخلق أرضا غير أرضنا هذه وسماوات غير السماوات الحالية، ونحن إن شاء الله سنبعث من الأرض الجديدة التي سيكون عليها الجنة التي ندعو الله تعالى أن يكرمنا بها، ويكون عليها النار أيضا، ويكون عليها أرض المحشر التي سيعرض فيها الناس أمام رب العالمين. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ملكوت كلمة أعظم من الملك، يعني ملك كل شيء. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هذا ما عندي في سورة ياسين، وسورة عظيمة تحتاج وقت أطول من ذلك، ولكن أكتفي بهذه اللمحات السريعة. شكرا على استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.